قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث عبد العزيز وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العي. قال وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة إلا خمس: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة وابنة أبي سبرة امرأة معاذ أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أسباط قال حدثنا هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا تنحنا، أخذ علينا في البيعة ألا تنحنا، فما وفت منا غير خمس منهن أم سليم. ثم قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية قال زهير حدثنا محمد بن حازم قال حدثنا عاصم عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت لما نزلت هذه الآية يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يعصينك في معروف قالت كان منه النياحة. قالت فقلت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي من أن أسعدهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان. هذا الباب وهو آخر أبواب كتاب الجنازة من صحيح الإمام مسلم ترجم له الإمام النووي بقوله تحريم النياحة يعني على الموتى، وأورد فيه رحمه الله تعالى أحاديث أولها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه والذي بين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجاهلية يعني الناس قبل الإسلام كانت تصدر منهم مسائل تعتبر من أفعال الجاهلية وقد نهى عنها الإسلام وحذر. هذه المسائل ذكر أنها الفخر في الأحساب، يعني أن الإنسان إذا فعل عملا أو ولي أمرا وأداه أخذ يفخر به وأخذ يتعالى به على غيره من الناس، فسمي هذا بالفخر في الأحساب. والطعن في الأنساب لا يتوانى عن ذلك أحد، حيث يطعن الشخص في أنساب غيره بدعوى أن هذه الأنساب فيها ما يشينها وما ينقصها من خلال أقوال وأفعال أصحابها. وهذا إنما يراد به أن الطعن في نسب الآخرين فخر في نسب القائل، وبهذا يجمع بين الأمرين، بين الطعن في نسب الآخرين والفخر في نسبه، فيكون مرتكبا كبيرتين من كبائر وأفعال أهل الجاهلية. قال: والفعل الثالث من أفعال الجاهلية والذي سرى إلى المجتمع المسلم، مع أن الأحاديث جاءت بالنهي عنه وحذرت المسلمين منه، ذلك هو الاستسقاء بالنجوم. ومعنى الاستسقاء بالنجوم أي نسبة إنزال المطر يربطها الناس بظهور أو بمغيب النجوم، يعني يربطونها بمنازل النجوم وبمواقع النجوم، مع أن هذه المواقع وهذه النجوم وهذه المنازل إنما هي أسباب جعلها الله سبحانه وتعالى علامات وأسباب، كما قال جل من قائل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فإذا ظهرت في مكان ما كانت علامة وسنة من سنن الله سبحانه وتعالى الكونية في فعل أو ترك أو مناسبة لإنزال الأمطار أو لرفعها، ولا يلزم من ذلك أن تكون هذه النجوم هي الفاعل الحقيقي لنزول تلك الأمطار أو لارتفاع تلك الأمطار، وإنما هي علامات، والمنزل للأمطار حقيقة ورافعها حقيقة هو الله جل وعلا، لكنه سبحانه من رأفته ورحمته بالناس أن جعل هذه العلامات يسترشد بها الناس ليترتب عليها اتخاذ المصالح عند نزول الأمطار وعند ارتفاع الأمطار، فهي ليست السبب المباشر، وإنما جعلها الله أسباب. ومع ذلك هذه الأسباب قد يتوافق معها نزول المطر وقد يتأخر عنها، لأن إنزال الأمطار في مواطن ومواقع معينة إنما هو من فعل الله سبحانه وتعالى، لكن هذه علامات. ولهذا لا ينبغي للناس أن يعطوها أكبر من حقها، حيث إن بعض المجتمعات تعلق كثير من الوقائع ومن النوازل تعلقها بهذه النجوم وبهذه المنازل، فيتحدثون عن ذلك عندما ينزل المطر، يقولون: نزل مطرنا بنوع كذا، مطرنا بنوع كذا. ومعنى بنوع كذا يعني بوجود هذا النوع، بوجود ذلك النجم، بوجود ذلك الحدث من حوادث النجوم. يربطون إنزال المطر بها أو رفع المطر بها. والله سبحانه وتعالى بين أن الذي ينزل المطر هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك إنزاله من مسائل الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر ما بينه الله سبحانه وتعالى من أن هذه خاصة بعلم الله سبحانه وتعالى. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن كان في الحديبية عندما نزل وغشاهم المطر ليلا، فلما أصبح قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه مبينا ماذا يجري من الناس وما هو الواقع وما الذي ينبغي أن يعرفوه ويؤمنوا به، قال النبي صلى الله عليه وسلم مسند الخبر إلى الله على أنه من أخبار الأحاديث القدسية، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته، مطرنا بفضل الله وبرحمته، قال فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. لهذا عد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل من أمور الجاهلية، قال والاستسقاء بالنجوم، والاستسقاء بالنجوم، ثم ذكر النوع الرابع والعمل الرابع من أعمال الجاهلية، تلك هي النياحة، وهذا محل الشاهد من الحديث. والمراد بالنياحة يعني رفع الصوت عند نزول المصيبة، رفع الصوت عند نزول المصيبة، فمن اعتاد أن يرفع صوته لموت فلان أو يرفع صوته لنزول المصيبة فإن هذا من النياحة، والنياحة من الكبائر التي توعد الله فاعلها بالعذاب. قال والنياحة وهو مناسبة الحديث للترجمة، قال والنياحة. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا عظم ذنب النياحة، وحيث إن النياحة في الغالب إنما يفعلها النساء، وإنما يقع فيها النساء، لذلك فسر النبي عليه الصلاة والسلام وبين صلى الله عليه وسلم ما حكم النائحة، وهي التي ترفع صوتها عند وقوع العذاب أو عند وقوع المصيبة كأن يموت إنسان. فقال عليه الصلاة والسلام والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، والقطران هو الزفت، يعني أنها تلبس ويغشاها سربال، يعني سراويل أو إزار قد صنع من القطران، من القطران وهذا الإزار إذا لبسته لحقها العذاب تعذب به، لأن مادته وهي القطران تحمى أو يحمى عليها، فيكون ذلك مصدر عذاب. وتلبس أيضا درع، والدرع أشبه ما يكون بالثوب، فكأنه يخاط لها أو يهيأ لها ثوب وسراويل، يعني مما يعم الجسم من العذاب. قال ودرع من جرب، وهذا الحديث يدلنا على أن النياحة من الكبائر، كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أفعال الجاهلية، لكنه خص فعلها بإثم عظيم بإثم عظيم، وأنه من الكبائر. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر، يعني محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني. قال ابن المثنى: حدثنا عبد الوهاب قال سمعته يحيى بن سعيد. وعلى ذلك يكون ابن أبي عمر قال غير كلمة حدثنا، ربما قال عن عبد الوهاب. قال سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرتني عمرة وهي بنت عبد الرحمن، والتي مر بنا أنها كثيرة الرواية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنها سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل، يعني جاءه خبر قتل ابن رواحة، جاءه قتل ابن حارثة، والمراد به زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في السنة 9 أو 8 من الهجرة بعد فتح مكة، لما بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مؤتة وخرجوا في سرية مؤتة، واجتمع عليهم الكفار وقتلوا 3 منهم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم قتلوا، وكان قد شاهد ذلك أثناء قتلهم حيث أطلعه الله سبحانه وتعالى، فقال: إن هذا الجيش الذي سيره كان قائده زيد بن حارثة، وأنه استشهد وأخذ الراية من بعده جعفر بن أبي طالب، وأنه استشهد ثم أخذها عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، لكنه استشهد ثم أخذها سيف من سيوف الله، ذلك هو خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وأنه انحاز بالجيش ونجاه مما كان العدو يكيد له به. فقال في هذا الحديث: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر ابن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن، يعني أنه علاه الحزن. قالت: وأنا أنظر من سائر الباب، يعني من شق الباب، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس قباله يجلس قبال الباب، وهذه المرأة كانت تنظر إليه من شق الباب، يعني تشاهده حيث كان الباب يعني منحرفا. قالت يعرف فيه الحزن. قالت وأنا أنظر من صائر الباب، يعني من شق الباب. فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر، إن نساء جعفر يعني آله وأقرباءه وزوجاه، وذكر بكاءهن، يعني إنهن كن يبكين جعفر رضي الله تعالى عنه. فأمره صلى الله عليه وسلم أن يذهب فينهاهن، يعني عن رفع الصوت بالبكاء. فذهب فأتاه فذكر أنهن لم يطعنا، يعني ما استجابوا له ولا يزلنا يرفعن أصواتهن بالبكاء. قال فأمره الثاني أن يذهب فينهاهن. قال فذهب ثم أتاه فقال والله لقد غلبنا أو غلبنا يا رسول الله، يعني في البكاء، وما استفادوا من العظة التي وعظنا، وما استجابوا للنهي الذي نهيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد غلبنا يا رسول الله. قالت يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، لأن هذا الحديث مروي بسندها، قالت فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهب فحثوا في أفواههن من التراب، يعني أسكتهن بما تفعله. لكن هذا محمول يعني على المبالغة، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.